هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للمحرم عند وصوله مكة ليلا تأخير الطواف إلى الفجر؟ نعم له ذلك. طبعا هو الأولى والسنة أن يبدأ بالطواف، أن يبدأ إلى الحرم فيبدأ بالطواف، لكن على كل حال إن كان يحتاج إلى سكن أو كان مرهقا أو ما شابه ذلك فلا حرج في تأخيره. هذا السائل يسأل يقول الحديث ورد في الهرة، فما الدليل على طهارة ما سواها أو ما كان دونها في الخلقة؟ لأن هذا في الواقع من أقوى أنواع القياس، هذا يسميه أهل الأصول الحكم المنصوص على علته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها لما ذكر في الهرة قال بأنها ليست بنجس. ما هي العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا نص على علة ماذا؟ علة طهارتها. إذا الحكم هو الطهارة والعلة في ذلك أنها من الطوافين. إذن هذا في الواقع يسمى الحكم المنصوص على علته، فعند ذلك وهو من أقوى أنواع القياس، فعند ذلك ينظر إلى العلة المقاربة. فهنا طبعا العلماء فيه نوع من الاجتهاد، لكن الحنابلة رأوا بأن هذه الطواف بمعنى أنك لا تستطيع أن تمنعها، يعني الذئاب، الكلاب، الأسود، هذه لا تدخل في البيوت. أما الهرة ونحوها والفأرة هل تستطيع أن تمنعها من أن تدخل في بيتك وأن تكون بين أوانيك وملابسك؟ لا تستطيع. فمن هنا كانت التطواف المراد بالتطواف هذا، بمعنى أنك لا تستطيع أن تحول بينها وبين دخولها إلى بيتك وأوانيك وملابسك وما شابه ذلك. فعند ذلك جعلوا الحكم ماذا؟ للهرة وما كان مثلها في الخلقة أو دونها في الخلقة، فعند ذلك تكون من الطوافين لأنها تطوف بالناس لا يستطيعون منعها، وهذا لا شك أنه من التخفيف الشارع في طهارتها. قال إذا أخذ الماء غصبا في المذهب ما حكم لعل الوضوء إذا أخذ الماء غصبا؟ هذا أشرنا إليه، وهو أنه إذا أخذ غصبا أصبح محرما، فهنا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الطهارة به ولا ترتفع الحدث به، لأنك إذا ارتفعت استعملته فارتفع معنى ذلك أنك أثبت على هذا الوضوء، على هذه الطهارة، لأن الطهارة عبادة. وعند ذلك إذا رفعت الحدث بهذا الماء معنى ذلك أنك أثبت عليه، فلا يمكن أن ولا يصح أن تعاقب على فعل وتثاب عليه في آن واحد، بخلاف كما قلنا، وهذا لذلك أنا كررته أكثر من مرة لهذا الاشتباه، يعني هل الجهة هنا تعد مفكة؟ قالوا لا، لا تكون مفكة، لأنه لا تكون الطهارة إلا بهذا الماء، بخلاف الإناء. الإناء يمكن أن تتوضأ بهذا الإناء من الذهب، بهذا الإناء من المغصوب، أو يمكن أن تتوضأ بغيره. إذن الوضوء ليس بالإناء وإن احتوى الماء، وإنما الوضوء يكون بماذا؟ يكون بالماء. ولذلك فرقنا بين أن تكون السترة بالثوب المغصوب أو ثوب الحرير، وبين أن تجعل على رأسك ثوبا من حرير أو عمامة مغصوبة، لأن هذه تصح الصلاة بها وبدونها. يعني لو صليت كاشف الرأس صلاتك صحيحة، فكون وكما يقال إثم الغصب حاصل على كل حال، فسواء جعلت على رأسك أو لم تجعل، لكن كونك تستر العورة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، فإذا سترت العورة بهذا اللباس المحرم يقول بأن هذه السترة لا تكون صحيحة، والصلاة عند هذا لا تكون صحيحة في مثل هذه الحالة. بعد ذلك يسأل يقول هل يكفي حفظ زاد المستقنع؟ لا شك أنه يكفي وزيادة، بمعنى يكفي كما قلنا للمبتدئين، لكن لا شك أن زاد المستقنع ليس كالمقنع ومؤلفهما واحدا، يعني من ألف زاد المستقنع هو الذي ألف الإقناع، وبينهما يمكن أن نقول عشرة أضعافه، فهذا يكفي في حده، بمعنى ما يسمى بالمبتدئين حفظ ما يسمى أصول المسائل ونحو من ذلك، نعم هذا يكفي، لكن هل هو يحيط بجميع المسائل على المذهب؟ لا يحيط، والفرق بينهما كبير، ومؤلفه يعني يعرف ذلك، ولذلك فرق بين الإقناع وبين الزاد، ومؤلفهما واحد وليس فيهما أدلة، يعني ليس الإقناع كبره لأدلته، إنما هو متن مجرد ليس فيه أدلة، إنما هو زيادة في الصور والمسائل ونحو من ذلك. إذن فرق بين هذا وذاك. هذا يسأل عن الاختبار، وقد نبهنا عليه بأنه يوم السبت صباحا. أليس من شرط استعمال الماء الوضوء اتخاذ إناء؟ يعني فيما السؤال الذي مضت الحديث عنه، هل تحريم المطعم مطلقا؟ نعم، الأصل التحريم أنه يكون مطلقا، يستثنى في ذلك يعني كما يقال أن يكون ضبة للحاجة، يعني إذا كان الإناء من خشب ونحوه فإن شعر أو اشتطب أو ما شابه ذلك فهنا يحتاجون في السابق إلى أن يشعر، بمعنى تجعل الأشبه بالخيوط من الفضة ونحو من ذلك حتى يربط حتى يعالج. فهنا رخص بمثل هذه الضبة اليسيرة في مثل هذه الحالة للحاجة، أما إن لم يكن لحاجة مجرد تطعيم فهذا لا يجوز. هذا يسأل عن نوع من التعارض، أنه توضأ من مزالة مشركة، وأننا ذكرنا سابقا بأنه يجوز استعماله في اليابس. استعمال اليابس سيأتينا بقية الدرس ما أكملناه، لأنه سيأتي أنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات. أما ما جاء في مزالة المشركة ونحو من ذلك هذا تكلمنا عليه، وأنه كان قبل النسخ، وإنما الحديث بعد النسخ أنه لا يجوز استعماله، وهذا بقي من الدرس شيء، وهو أنه إذا دبغ يجوز استعماله في اليابسات وليس في الطاهرات، وليس هذا تناقض، بل سيأتي عليه الدرس إن شاء الله في آخره. هذا في حول السترة وتكلمت عنه. قال هنا استعمال خيط الجراحة أنه يكون من أمعاء الخنزير غالبا، هذا يحتاج إلى أولا إثبات، لكن ما يظهر لي، فإذا أثبته يبقى المسألة تبقى بعد ذلك مسألة فيها نوع من الخلاف كما لا يخفى، يعني تكون مسألة اجتهادية، وهي والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.